هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. رئيس الجمهورية مين؟ رئيس الجمهورية أبوه واحد موظف أصله من عامة الشعب، كان بياخد 25 جنيه، ما كانش ملك ولا كان سلطان أبدا. وبكرة هيجيلكم مين رئيس جمهورية؟ واحد منكم محدش يعرف، محدش هيحكمكم بعد ما استرديتوا بلدكم إلا أنتوا. ده اللي احنا حققناه واللي احنا بنحارب من أجله. اليوم يوافق ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وفي هذه المناسبة نخصص حلقة الليلة من البرنامج للاحتفاء بهذه الذكرى، ونبدأ بتمثيلية في سبيل الحرية التي كتب قصتها جمال عبد الناصر بنفسه حينما كان طالبا عام 1934. وقد أسندت الإذاعة المصرية إعدادها إذاعيا إلى طاهر أبو فاشا، وأخرجها يوسف الحطاب على موسيقى عبد الحليم نويرة من إنتاج عام 1963. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في سبيل الحرية. في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934. موسيقى عبد الحليم نويرة. أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا، ويخرجها يوسف الحطاب. الحلقة الأخيرة. هنعمل ايه؟ ما انت شايف الضرب اللي نازل على البلد. مش ده معناه ان الانجليز هيهجموا؟ ان شاء الله هنقابلهم مقابلة مش هينسوها ابدا. احنا هندافع عن بلدنا وعاملين استعدادنا. ده استعداد للهجوم مش للدفاع. هجومين؟ الانجليز مش هيهجموا علينا، احنا اللي هنهجم عليهم. مين اللي قال؟ الشبح الملسم. شبحية ولا يا محسن؟ انت شفته؟ انا طلعت تعبان ويا دوب اتمددت في اللوان وشوية، وانا بين اليقظة والنوم حسيت بايد بتزن. فتحت عيني لقيت قدامي واحد مغطي وشه ولابس اسود في اسود. شيل الله يا سيدي الاربعين. وبعدين شدني من دراعه وقال لي قوم بلغ الناس ان الانجليز بيضربوا في البلد بالمدافع علشان يضللوكم وتفهموا انهم هيهجموا عليكم ويروحوا هم هاجمين على الجيوش اللي عند الحماد وبعد ما يخلصوا عليهم يتدوروا عليكم. انت لازم كنت بتحلم. ابدا، انا شفته بعناية وسمعته بوداني واداني كمان علامه. علامه ايه؟ قال لي ان الانجليز ينقسموا ويروحوا نصهم على الحماد، اهجموا انتوا على التانيين هنا هتخلصوا عليهم، والنص التاني هينحصر بينكم وبين مراد باشا. وفين هي العلامة دي يا ولا؟ المدفع. مدفع ايه؟ لما نلاقي المدفع اللي فوق التل ضرب في الانجليز نهجم احنا عليهم. المدفع بتاعهم اللي فوق التل؟ الانجليز هيضربوا في بعضهم. هي دي العلامة، دي الفرصة الوحيدة. واقولك انت كنت بتحلم تقولي لأ؟ ما تقولش كده يا ابراهيم، احنا قلنا حاجة. شيل الله سياد، شيل الله سياد. اسمع ما اقول لك انت وهو بقى، المدفع الانجليزي هيدور ويضرب في الانجليز، واحنا هيخس علينا ايه؟ اذا ظهرت العلامه يبقى ربنا اكرم وتبقى جات لنا من السماء. واذا ما ظهرتش العلامه؟ يعني انا كذاب يا ابراهيم؟ يا سيدي ما ظهرتش العلامه مش هنخسر حاجه. ايه اللي تشوفه يابا؟ احنا الليله دي هنوقف لهم تحت التل البلد كلها، وساعه ما تظهر العلامه نهجم على طول. توكلنا على الله. يلا اجروا بلغوا الاقسام. المهم نوصل الخبر لاخواننا في الحماد. طبعا ده مهم جدا عشان ما ياخدوهمش على اخوانه. يلا يا ابراهيم وانت يا محسن روح بلغ السيد حسن كريت وفوت على الشيخ البواب والمعداوي، وانا هجيب الرجاله اللي على الخندق تحت التل يابا بعد صلاه العشاء. بتعيطني؟ سيبك بقى من محسن وسيرة محسن. محسن انت اتجننت يا وداد. ايوه اتجننت، انا مجنونة. معلوم مجنونة لسيبي واحد زي حسن. ما خلصنا من حكاية حسن دي، هما بقى خلاص. احنا عايزين نفرح بيك يا بنتي. احنا في ايه ولا في ايه؟ البلد ايضا نار وانت بتتكلمي عن الفرح والجواز. فرح ايه وجواز ايه؟ احنا قاعدين هنا ليه؟ البلد نار نار. وداد نار نار. وداد اوعي سيبيني، البلد ورع نار واحنا قاعدين في البيوت. انت هتعمل ايه في روحي؟ نار نار. وداد سيبوني سيبوني. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الوطن، الجهاد. ولا ظهرت علامة ولا مدفع انضرب. وانت ايه بس اللي مزعلك يا ابراهيم؟ انت بتصدق محسن يابا؟ انت بينك وبين محسن ايه؟ بقى المدفع الانجليزي هيتدور ويضرب في الانجليز. دي كرامة يا ابني. شاي الله يا سيدي الاربعين. لكن احنا بقينا نص الليل يا اخوانا. وماله، ادي احنا قاعدين لهم. الهملة مشي خلاص، احنا نضرب مدافع هنا في رشيد علشان نغطي الزهف بتاع احنا. هم خلاص دلوقتي عند الحماد. يلا استعد اضرب. مكانك. دي شبه بتاع الافريت اللي بيقولوا عليه. ايدك فوق. اسمع جناب الافريت، ايدك فوق. مفيش حاجة، مفيش حاجة. طب يلا دور المدفع ناحية بحري. ايه دور المدفع؟ دور المدفع. لكن احنا اذا كان دور مدفع يكون موجه ضد معسكر بتاع احنا. اسمع جناب العفريت، اسمع. انت هدور المدفع ولا لا؟ طيب حاضر حاضر. دور مدفع، انا دور المدفع. يلا دور المدفع. ازاي بس ازاي اضرب؟ ازاي اضرب بعدين يجي في معسكر بتاع احنا؟ انت هتضرب المدفع ولا لا؟ حاضر حاضر. انا اضرب، انا اضرب، انا اضرب. احنا اضرب معسكر بتاع احنا. هتضرب ولا لا؟ ايوه ايوه. اعمل معروف، ابعد خنجر دي، اعمل معروف، ابعد خنجر دي. انا هيضرب، انا هيضرب. الله، ده المدفع ضرب، ضرب في الانجليز. ازاي؟ دي كرامه كرامه. شيل الله يا سيدي الاربعين. الله، ده المدفع ضرب تاني. هي دي العلامه. اهجموا يا اولاد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اهدي يا حسن، اهدي يا وحيد. الله، شوف هذا، شوف. الله، ده الفارس الملاسم اهو يا سيدي الاربعين. شوف بيهجم عليهم ازاي. يه يه، ده بيدخل في وسط الانجليز. شوف الرصاص ما بيجيش فيه. شيل الله يا سيدي. الله الله، دول قصبوه. وقع على الارض. اهجموا كلكم احسن يجوا يشوفوه. الحق يا ابراهيم، الحق يا علا. تعالوا هنا بعيد عن النهر، هاتوه هنا. محسن. محسن مين؟ محسن. الله، محسن. اكشف اللسان ده عن وشه. الله الله، مين؟ محسن. ابني، اخويا. محسن، رد علي، كلمني كلمني يا محسن. اللي مالك يا حبيبي؟ أنا محسن، أنا بخير. ما تخافوش، ما تخافوش. دم دم دم دم. حاسس بإيه يا محسن؟ دي حاجة بسيطة. اربطيلي دراعي يا بدور. دراعك بس؟ انت بتربطيه بالطرح. انت كمان بقى، انت الفارس الملثم. كفاية كده يا بدور، ده انت لخبطت عقولنا كم يوم. بس بس بس بس، كفاية كفاية. اربطي بقى يا بدور. بس هيوحي. محسن، المعركة لسه ماشية، لسه ماشية. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مبروك يا عمدة. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. مبروك علينا كلنا. انتوا عملتوا ايه في الاسرى يا اولاد؟ ربطناهم بالحبال وحنقوم بيهم النهاردة في المراكب على مصر. اهي المعركة دي اللي جابت دغهم بصحيح. احنا يا ابني معانا الحق، احنا بندافع عن بلادنا، وما دمنا متحدين وقلوبنا سليمة لابد ربنا يجيب النصر. الباقية في حياتك يا عمدة. في مين يا ولا؟ في قطان باشا. قطان باشا؟ يه، هو مات؟ لقينا جثته في المعسكر بتاع الانجليز. الوقت بدور تزعل، محدش يجيب لهم سيره يا اولاد. المتل اللي زي ده ستره. كل ما افتكر حكايه الشبح واللي عمله اخوك محسن. هو محسن بس يا هبا، انت ناس اللي عملته بدور. لا اله الا الله، بدور بنت قطان. شوف ابوها عمل ايه ونهايته كانت ايه، وشوف هي ايه. انت عملت ايه فيا محسن؟ انا مدين لك بكل حاجة، مش انا بس، البلد كلها. الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا قدرني وقدرت ارد الجميل للبلد اللي اكرمتني. بدور، انا كنت كاتم في قلبي. انا عارفة قلبك وعارفة اللي فيه. انا بحبك يا بدور. وانا بحبك بحب وداد. وداد، انا مش قلتلك انا زي ما فرقتكم هجمعكم تاني؟ بدور، قوم نروح لوداد، زمانها عرفت كل حاجة. طب وانت؟ انا اختك يا محسن. ايوه، لكن انا بحبك وانت بتحبيني. ربنا يساعدنا. ما تهربيش من الكلام، انا عارف انك بتحبيني محسن. ما انتش فاكره يوم ما ضربوني الانجليز؟

سامية. أيوة يا أحمد، خلاص أدينا هو جاهزة. طب يلا بقى لنتأخر، كل أهالي بورسعيد زمانهم طلعوا على البحر من قبل الفجر. الساعة ما جاتش لسه 5، ودول قايلين إن آخر مركب ليهم حتقوم 7:30. هو صحيح قايلين كده، لكن مش دي الحقيقة، لأنهم عاملين حسابهم يرحلوا قبل الوقت ده بكتير. والسبب إيه يا أحمد؟ عشان الأهالي ما يتجمعوش ولا يشوفوش انسحابهم ورحيلهم، رحيل آخر جندي بريطاني عن أرض مصر. انتصارنا عليهم كان عظيم جدا يا أحمد، والنهاردة يوم ما ينحسبش من العمر. ده أسعد يوم في حياتنا كلنا يا سامية. يلا بينا علشان نستمتع باللحظة النادرة دي. جدي صاحي؟ ده عمره ما صحي بدري كده. اهلا جدي. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا جدي. انت صاحي بدري النهارده يعني؟ وانا نمت الليله دي يا احمد يا ابني. ازاي مش ممكن عينيا تشوف النوم في ليله زي دي؟ ليه يا جدي؟ يا ساميه يا بنتي، ده اليوم اللي عشت استناه وانتظرته كتير سنين طويله. يا ما تمنيت على الله يمد في عمري لحد ما اشوف اليوم اللي يخرج فيه آخر عسكر إنجليزي من بلدنا، والحمد لله ربنا استجاب دعايا. مبروك يا جدي، مبروك. مبروك علينا كلنا يا أحمد يا ابني، مبروك على مصر، على العروبة بحالها. طول الليل وأنا راكع أصلي لله وأشكره وأحمد فضله الكبير. الحمد لله يا جدي. دلوقتي بس ارتحت، كنت تعبان وقلقان طول السنين اللي فاتت. أنا شفت يا ابني دخول أول عسكر إنجليزي أرض مصر سنة 1882، والنهاردة حشوف خروج آخر عسكر إنجليزي. يلا بينا يا أولاد لنتأخر على لحظة العمر دي. الله، أنت خارج يا جدي؟ طبعا يا أحمد، أمال هقعد في البيت؟ بس أنت يا جدي ما بتخرجش أبدا. لكن النهاردة هخرج، أنا حاسس إن شباب رجع لي تاني، قوتي اللي طحنتها السنين والأيام ارتدت للسعادة. يلا بينا. طيب هات ايدك. لا سيبني، انا قوي، مش محتاج لعكازي ولا لمساعدة حد منكم يا ولاد. انا حمشي لوحدي واجري، كمان اجري على المين علشان اشوفهم بعناية وهم خارجين، واعرف اننا انتصرنا عليهم في النهاية. عد للسفر. يلا في 60 دهية إلى حيث ألقت يا أحمد يا ابني. الحمد لله انتصر شعب مصر في النهاية. صحيح انتصار وتأخر، لكن النتيجة كنا عارفينها من زمان. التمن اللي دفعناه من دمائنا ودماء أبنائنا وشبابنا ما راحش هدر. صحيح يا جدي، ياما كتير من أبناء مصر عملوا وجهدوا علشان يتحقق النصر، لكن انتهوا من قبل ما يشوفوا اليوم ده. ومن حسن حظ المعمرين اللي زيه، من حسن حظهم انهم عاشوا وشافوا. طيب ارتاح انت يا جدي، ارتاح، اقعد على الكرسي ده. مش عاوز اقعد يا احمد يا ابني، هفضل واقف كده لحد ما يرحلوا، لحد ما المركب تغيب عن عينيا واعرف ساعتها انهم اختفوا للابد، واختفى كل اثر لهم. زي ما شفت دخولهم اشوف خروجهم. 74 سنة بحالهم بين دخولهم وخروجهم، مين يصدق كده؟ على كل حال يا جدي، شعب مصر ما ألقاش سلاحه أبدا طول المدة دي. أبدا يا ابني، كفاحنا للمستعمر بدأ من نفس اللحظة اللي دخل فيها البلاد، من اللحظة اللي أمر فيها الجنرال ويلس لقواته بالتقدم إلى القاهرة بعد الخيانة الكبيرة اللي أدت لانهزام جيش مصر بقيادة عرابي باشا في التل الكبير. أمر من الجنرال ويلسلي القائد العام إلى الجنرال دوريلو قائد فرقة الفرسان، عليك بالتقدم من بلبيس واحتلال القاهرة عاصمة مصر، وارفع علم بريطانيا فوق أهرام الفرعنة إلى الأبد. أيها الجنود، إنه أمر القائد العام، سندخل القاهرة ومن القاهرة ستحكم إنجلترا العالم. تقدم مارش. وكنت في الوقت ده يا أحمد يا ابني ساكن في باب الشعرية. الأخبار وصلتنا بعد الظهر، اجتمعنا كلنا صغار وكبار وتسلحنا بكل حاجة وصلت لها أيدينا، سكاكين، عصي، حتى بالطوب والحجارة، وصممنا أننا لازم نطرد الإنجليز ونرجعهم من مطرح ما جم. ودخلوا الإنجليز واحتلوا أشلات القلعة وقصر النيل وعبدين، وجمعنا صفوفنا إحنا شباب مصر ورجالها علشان نهجم عليهم. في الوقت اللي جانا فيه إبراهيم بيك فوزي محافظ القاهرة. أها أيدي أيدي يا ناس. سعادة المحافظ، أظن إنك جاي علشان تشد من عزيمتنا وتشجعنا وتنضم لنا لنقاوم الغزاة ونصدهم. لا لا، دي مش ممكن أبدا. الإنجليز خلاص دخلوا البلد. الكلام ده ما يصحش يصدر منكم يا إبراهيم بيه، لأنك بصفتك محافظ القاهرة كنا ننتظر تشجيعك لنا وقيادتك لحركات المقاومة الشعبية. الكلام دي إنه بيقولوا علشان مصلحتكم انتم، مش يقدر يقاوم الانجليز. الانجليز مسلح تمام، بنادق، مدافع. انتم ايه معاكم؟ ها، سكاكي، عص، طوب، هاهي، اها، ايدي. ولو ما كانش في ايدينا حاجة خالص يا ابراهيم بيه حنقاوم برضو ونحاربهم بعزائمنا بقلوبنا المؤمنة. كلام فارق، البلد كله سلم خلاص. شعب مصر مستحيل يسلم يا إبراهيم بيه. خديوي مصر سلم حكومة سلم خلاص. المهم إن الشعب ما سلمش ولا يمكن يسلم، لازم يخرجوا ويسيبوا البلد ويرجعوا من مطرح ما جم. أنا نصحت أنتم وخلاص. دي مش نصيحة يا إبراهيم بيه، دي دعوة للتخاذل والتسليم. أها، راح تعملوا إيه؟ هنقاوم ونحارب إلى آخر رجل منا. يلا يا إخواني إلى الجهاد، إلى مقاومة الإنجليز. وقاومناهم يا أحمد يا ابني، هجمنا عليهم في ليلتها في القلعة والعباسية وقصر النيل وعبدين. صحيح ما قدرناش نطردهم يومها من مصر، لكن عرفوا لأول مرة بأس شعب مصر وتصميمه الأكيد على خروجهم. والخديوي والحكام، الخديوي والحكام يا أحمد يا ابني كانوا في وادي وشعب مصر في وادي تاني. الشعب هو الوحد اللي كافع على مر الأيام والسنين، هو الوحد اللي كان بينادي بالجلاء، ومن الشعب خرج مصطفى كامل. والمستعمرين اعتبروه عدوهم الأول بصفة ممثل الشعب اللي بيرفع صوته ويطالبهم بالجلاء. كان الخديوي عباس في الوقت ده بيتظاهر بانضمامه للشعب في كفاحه لجلاء المستعمر، لكن الحقيقة الخفية ظهرت بسرعة، وهي إن الخديوي عباس كان بيشجع الاحتلال ويعتبر حامل عرشه وسلطانه. وأصبح مصطفى كامل والشعب في ناحية، والخديوي والمستعمر في ناحية تانية. وقرر مصطفى كامل قطع علاقته بالخديوي عباس، ومعنى كده قطع علاقة الشعب بالخديوي. وجن جنون الخديوي واستدعى مصطفى كامل. انتي مصطفى باشا، ازاي انتي اعمل كده؟ ده إجراء عادي جدا يا سمو الخديوي. إزاي دي؟ لأنك وضعت إيدك في إيد الإنجليز مستعمرين بلادنا. ها لسه أنت يتكلم باسم الشعب مصطفى باشا؟ طبعا، ولي الشرف أتكلم باسم الشعب لأني واحد منه، الشعب اللي قرر وحده مقاومة المستعمرين حتى يرغمهم على الجلاء. اسمع مصطفى باشا، إنجليز قوة كبير، لازم أعمل حسابه، لازم اعمل صداقة صفا صفا معهم. الانجليز اعدائنا واعداء بلادنا طول ما هم مستعمريننا. اسمع مصطفى باشا، مش لازم انت يتكلم كده. انجليز بيحفظوا السلطان بتاعنا في البلد دي، يحفظوا عرش تبعنا.

استمعتم إلى حلقة في برنامج ذات يوم كتبها للإذاعة عدلي نور. اشترك في التمثيل عايدة هلال، حمدي غيس، عمر الحريري، إبراهيم الشامي، عبد العزيز غنيم، عز الدين إسلام، فؤاد رضا، ونظمي رزق. ذات يوم برنامج من إخراج فايز حلاوة. صديقاتي أصدقائي الساهرات والساهرين حول راديو البرنامج العام، نختتم منوعاتنا الدرامية بهذه الفقرة من برنامج ساعة القلبك للإذاع الكبير الرائد فهمي عمر، والتي أذيعت في يوليو عام 1954 احتفالا بعيد ثورة 23 يوليو 1952 هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، كل عام وانتم طيبين، وكل 23 يوليو وانتم أحرار، وأحرار في أنكم تسمعوني أو ما تسمعونيش، لأن النهاردة أنا عارف أنه ساعة قلبك مش محتاجين ليها وملهاش لازمة، لأنكم فعلا فرحانين ومبسوطين. وهتعمل إيه ساعة قلبك جنب الفرحة الكبيرة دي اللي عمت الشعب كله، فرحته ب 23 يوليو عيد الحرية وعيد الكرامة وعيد الثورة. وعيد الكلام اللي قلته تاني وأقول النهاردة عيد على الدنيا سعيد. لكن برضو ساعة قلبك هتشترك النهاردة في مهرجان التحرير وتحتفل مع الشعب بمرور عامين على اليوم الأبيض، يوم الهنا، يوم السعد، يوم ما قام جيشنا الباسل وفك سجننا وطهر البلاد من الفساد وخلانا بعد ما كنا عبيد أحرار أسياد. دلوقتي بقى تعال نسمع أغنية عيد النصر من تأليف محمود إسماعيل جاد، تلحين محمود الشريف، وغناء أحمد عبد الله. الفرح وقيمو الزينة، قيمو الفرح وقيمو الزينة، عيد النصر اهو هل علينا، اهو هل علينا، قيمو الفرح وقيمو الزينة، قيمو الفرح وقيمو الزينة، عيد النصر اهو هل علينا، اهو هل علينا. ايدك في ايدي يا ابن بلدنا، نبني المجد بيد حديد، ايدك في ايدي ابن بلدنا، نبني المجد بيد حديد، التحرير محتاج لجهدنا، لاجل الخير يكتر ويزيد، خلي الدنيا تشوف همتنا وبقوتنا نعلي رايتنا ولا حدش يقدر يعدينا قيموا الفرح وقيموا الزينة. ويا مصدورنا بعد الصبر القلب ارتاح يا مأزينا ويا مصدورنا بعد الصبر القلب ارتاح بعد شقانا المولى نصرنا يوم ورا يوم بنشوف إصلاح يا ابن النيل فرح وتهنى بلدك حلوة وزي الجنة فرحة وتمت وتهنينا قيموا الفرح وقيموا الزينة. جيش النصر بعزم رجاله ربي يزيده كمان وكمان جيش النصر بعزم رجاله ربي يزيده كمان وكمان فرح شعبه وريح باله طمن خاطره وعاش في امان طول ما رجال الجيش ويانا لازم بكرا كده عدانا والخير يصبح ملو ايدينا قيموا الفرح وقيموا الزينة. الفرح وقيموا الزينة قيموا الفرح وقيموا الزينة عيد النصر هو هل علينا هو هل علينا. ودلوقتي تعالوا اشتركوا معانا في الاحتفال وتعالوا نتفرج على مهرجان ساعة القلبك ونسمع فتوة ساعة القلبك والفاميليا بتاعته وهم بيتفرجوا على مهرجان الشعب في عيد الشعب. فتوة ساعة القلبك محمد يوسف ومعاه خيرية أحمد أمين الهنيدي عبد المنعم مدبولي. أم بعدونس أم بعدونس مين؟ زوجك المحبوب المعلم شكل محبوب والنبي أنت ما تسوى محبوب. أنا ما سواش محبوبة وليا وأنا رايح أفسحك وشمشمك الهوى وفرجك على الحفلات اللي معمولة. بقى معقول انت تفسحني؟ ده انا بقالي 34 سنة وانت على ذمتي ما خرجتش. انا على ذمتك يا وليا؟ بقى انا على ذمتك وانا بقالي 6 اشهر على ذمة التحقيق. فضينا بقى من السيرة دي. قولي هتفسحني فين؟ هنروح مهرجان حفلة مهرجان التحرير. لو مهرجان اتجوز عقبال بقى دونس. يسلم بقك يا ام بعدونس. بس مهرجان ده مش هيتجوز. ده المهرجان ده يعني مولد الثورة. اي عيد ميلاد الثورة. يعني بقالها سنتين عدل لا وشك ولا ظهر. وحنروح نتفرج على المهرجان ده يا معلم. بس يعني لازم تغني له معايا. اغني له يا معلم؟ اقول له ايه؟ تقولي مهرجان الفرح جانا على كده عدانا. حلو. شايفه الحاره بتاعتنا منوره بدري على غير عادتها ازاي؟ يلا بقى البسي احسن ما عندي. احسن ما عندي؟ ما انا ما بخرجش بقالي كتير. يبقى عندي منين؟ عندك هدوم الجيران. وهو النبي وصى على 7 جار وقول لهم رايحين فرح 23. فرح 23 واحد؟ ما يصدقونيش. 23 واحد ازاي؟ ده فرح 23 مليون. فرح الشعب كله. يمكن ما يرضوش يا معلم. ما يرضوش ازاي؟ شوفي مين فيهم طيبة وبنت حلال وفيها كم كلمة في عظمها وهي تدهم لي. وافرض انها تخينة وما عندهاش عظم. ادهم لها في العضل. نقيلك اي واحدة تستحمل الكلام ده وبس. ما فيش بقى غير ام سوارس. بسرعة. وانت هذا بعدونس اطلع والبس وحصلنا. هوا يابا. وانده الواد الصبي بتاعنا عشان يشيلك. تحط مصيابة؟ بس يا وام. حاضر. الحاني ونزل من على دماغي يا معلم. ايه ده وليا؟ انت لفيت على كام واحدة؟ هي واحدة وحياتك، ام سوارس مفيش غيرها. دخلت عليها زي القضل مستعجل وقلت لها كذا وكذا، ولسه في كذا التالتة يا عيني حترد عليا. كلسني راح سايب من بقي ورقع يمين ورقع شمال، كلام في العظم وكلام في الضلع وكلام تحت الجن وكلام حلبسر، راحت مطلعة اللي في الدولاب كله. شاطرة. اهو كده المرجلية. اديني جيت وادي تحط مسجاها معايا يابا. عايزني يا معلم؟ ياض قال اديك جاي متأيف اهو. امال يا معلم، ما هو النهاردة عيد عند الناس كلها. حلو يا ابني، تعال نشوف عربية كرة احسن ما فيش مواصلات. ما هو العربات الكرة عندها اجازة اخرى يا معلم. عايز تروح بسرعة يابا؟ طيب تعال بقى نمسك في ديل بعض ونجري ورا بعضنا ونعمل يا ابور يا مولع. وكده هاد نوصل بسرعة؟ ما هو ده الدنيا اكسبريس. طب اطلع بينا هاد. يا ابور يا مولع حط الفح. وبقول لك ولع حط الفح. يا ابور يا مولع حط الفح. شايف هاد؟ ايه؟ شايف الرات الحلوة؟ شايف الحاجات الفلالي؟ بس يا ضربوا تاني عشان تتفرجوا من الاول. عن اذنك هاد انت وهو وسع. قول لك وسع بس هاد انت. اسمع كلام، وقف الاول ياض. نزل الطرحة على وشك يا ام بقدونس. امال هتفرج ازاي؟ انا هشرح لكم، يعني هتتفرجي سماعي وانت معصبة ولا تحط موس. ايوه معلم. الفح الواد على كتفك عشان يقول لنا على اللي هيمر اول باول. حاضر يا معلم. هوب. ده عين ايدك قد من على عيني، خلينا اتفرج. يو يا اخويا سيبه خليه يلعب. يو يا اخويا خليه يلعب. ما تتكلميش انت، خلي ايدك ياض، ان شاء الله ما شاف. طب يا ابني وسع صوابك شويه عشان اشوف. مش لازم تشوف، انا هوصف لك انت وحرمي. بلاش هوس. شايف ايه ياض؟ شايف يافطة مكتوب عليها الجيش حامي حمى الشعب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، كلام مغزي. قول يا ابني قول. اشرح لنا والنبي يا معلم. الجيش حامي حمى الشعب. قول. طبعا لازم هشرح لكم كل حاجة هنا، فاسمعوا. واو. الجيش حامي حمى الشعب يعني؟ ايوة. الجيش بتاعنا حامي زي النار وبيحمي الشعب من الاعادي، وحمى الشعب اي حمى الوطن، يعني هو اللي حمى الوطن من الفساد اللي كان لازق على جدته. سامع يابا المزيكا؟ انا شايف يابا واحد شايل نار وجاي بيجري. دي الشعله يا معلم. الشعله؟ يعني ايه الشعله يا معلم؟ يعني حاجه منوره البلد من سنتين، حتى انها منوره كده على طول. والشعراء قالوا: وما الشعلة إلا ضياء ونارا حتى أصبح كل الشعب أحرارا. حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. شايف إيه هاد تاني؟ شايف ناس لابسين زي سما فند اللي عندنا. دول مستنظمات الشباب ياض. والمستنظمات دول عشان ايه يا معلم؟ دول ياض اللي هيفدوا الوطن بدمهم وبرواحهم حين تهب الهائبه. اسم الله. والهائبه دي تبقى ايه يا ابو بقدونس؟ دي كلمه بالنحو وليا، ما تعرفهاش انت. يا ابني شيل ايدك بقى عشان اشوف. الله، ما هو المعلم بقدونس بيشرح لنا اهو. الله، ده انت لكك قوي كده ليه؟ ايه شايف ايه تاني ياض؟ ايه وادي عساكر جيش كمان هم، وراهم دبابات وقدامهم موتوسيكلات وماسكين بتريلوزيات وذراهم طيارات وطيارات وطيارات. نفسي اشوف يا معلم، نفسي اشوف. اخرس اخرس. والان ارى اللي قاله الواد بالنص الواحد، لا زياده فيه ولا نقصان.